the meaning of microtomy? Cutting the tissue, or slicing the tissue, or sectioning the tissue. كلها نفس المسميات. Microtomy, slicing, sectioning, the same. Cutting, the same. كلها مسميات لشيء واحد. Okay? Microtomy, where? Slicing or sectioning the tissue into thin section. Okay? اللي هي البروسيس by which tissue can be sectioned into thin section and placed into slide for microscopic diagnosis. Microtomy هو ايه؟ Process by which tissue can be sectioned into slide. Okay? Into small thin tissue and placed into slide for microscopic diagnosis. Okay? Well, this process need much skills and more practice. ما راح تقدر you can't obtain good, excellent section unless you have got a lot of skills. You have got more practice. ما لم تدربي على بصورة جيدة، ما لم تقطعي كثير، ما راح تقدر تقطعي excellent sections. Okay? طيب. The machine used or the instrument used for sectioning known as microtome. This machine. Okay? طيب. إذن in microtome قبل ما نمشي للمايكروتوم نشوف الأجزاء بتاعته هنا. هذا البلوك حقك اللي أنت سويتيه في الإمبيدينج. حطيه هنا هذا هو البلوك هولدر. أوكي؟ النايف بتكون موجودة هنا في هذا الستيج. هذا هو النايف هولدر. أوكي؟ هذه هي الأوبريشن ويل هي حقة التشغيل الجهاز. دي في مانيوال كده. أوكي؟ هنا بتظبط الثيكنس الأدابتر حق الثيكنس هنا. على المايكرون. أوكي؟ ابتداء من 1 مايكرون إلى 50 مايكرون. من هنا. هنا شاشة بتوريك ايش؟ اوكي؟ طيب خلاص ده الجهاز حقي. اوكي؟ إذا عملية المايكروتومي البيزك حقها بينبني على ايش؟ إنه الاسبيسمن موف أب أند داون ثرو كاتنج سيرفيس. اوكي؟ كيف بتتحرك؟ هو أنت بتتحرك لأنه في ويلز هنا تحركيها. طيب من داخل الويلز في ايش؟ هذه الويلز متصلة مع كيرس في الداخل. والبلوك هولدر بيكون فيه ذراع من خلفه ممتد للاخر في اخره فيه ترس. الترسين متعاكسين واحد كده واحد كده. اوكي بيلف الترس الاول حق الويل تحرك الترس الثاني. ايش الترس؟ ايش الترس؟ هذا حق الذراع. ايوه بس ترس بالعربي كده الساعه كده بعضها كده عامله كده صديره ايوه بس نفس حق الساعه ماشي في الصيني. لو فتحت الساعه من جوه بتلاقيها دروس بتلف نفسها موجود هنا بس كبير. اوكي لما تحرك الذراع الترس هذا بحرك الترس الثاني بيؤدي لانه البلوك ايش موف اب اند داون. اوكي في نفس الوقت اب اند داون لما تكملي دوره 360 درجه لما انت تبدي من هنا وتلفي دورة كاملة. اوكي لما يلف دورة كاملة بيحصل ايش؟ بينتج سكشن واحد وحيتقدم الذراع نحو النايف. اوكي مسافة هذه المسافة هي اللي حددتها من الاول السكنس اللي انا ظبطته من الاول. اذا ثاني لما الف دورة كاملة 360 لما الف دورة الترس بحركة الترس الثاني وحيتحرك الذراع اب اند داون. الزراع حامل البلوك هولدر والبلوك فيه البلوك هولدر فيه بلوك حيمشي للاعلى وللاسفل وهو متحرك للاعلى والاسفل النايف موجوده كده ايش حيمر من خلال النايف بتطلع حتقطع السكشن. اوكي واضح. طيب لما تكمل الدوره كامله الدوره الكامله هي فيها فيدباك انه ايش بتحرك لقدام. يعني كل ما لفيتي دوره الزراع اللي بيحمل البلوك بيتحرك للامام. المسافة الديستنس هذه اللي بتحركها هي البريفيوس ست المسافة اللي انا حددتها في السكنس من الاول. وضحت البرنسبل؟ طيب تمام. طيب اذا ذا سبيسمنت موف فيرتيكالي بصورة رأسية باس كاتنج سيرفيس برودوسينج سيكشنز. اوكي ذا ثيكنس اوف ويتش از بري ديتيرمايند ديستنس بريفيوس ست. واضح؟ هو هو البرنسبل حق السكشن. طيب المايكروتوم instrument has many types. في عدة أنواع للماس مايكروتوم. It's designed for special purpose. كل واحدة كل واحد منها صمم عشان يؤدي لي خاصة. ايوه وظيفة خاصة، جوب معين، تقطيع معين من التشو. اوكي طيب، بتكون على حسب ايش؟ على حسب التشو اللي انت بتقطعيه، على حسب الامبيدنج ميديا، على حسب البيربة حق التشو، اي نوع من التشو اللي انت بتقطعيه. اوكي هل عينات صغيرة هل عينات كبيرة؟ اذا ديزاين فور سبيشال بيربس. اوكي هنتعرف على بعض انواع المايكروتوم اللي هي الروكينج مايكروتوم والفايبريتنج مايكروتوم، روتري مايكروتوم، كرايوستات، الترا مايكروتوم، بيز سليدج ان سلايدنج مايكروتوم. اوكي طيب، الروكينج مايكروتوم فور كاتينج بلاستيك امبيدد ميديا. اذا كانت الامبيدد ميديا بلاستيك يستخدم لها ايش؟ الروكينج مايكروتوم. طيب الفايبريتنج في بعض انواع الامبيدد ميديا بلاستيك هي صنع بطريقة معينة زي الواكس. الواكس ذات نفسه في بلاستيك في كمية، لكن كذا أشياء مختلفة يعني بلاستيك كارب واكس ومش عارفة إيه كومبوننت مختلفة كون في الواكس عشان إيش؟ إنه يكون الهاردنس ويدي الخاصية بتاعت إنه إيش الستيكي وكذا يعني. أوكي المرونة. إذا في كم كومبوننت مع بعض عشان تعطيني الواكس. طيب لكن أحيانا بيكون بلاستيك بلاستيك إذا كان الشيء اللي أنا بغطعه ها. أوكي طيب الفايبريتنج مايكروتوم فور كاتينج تيشو ذات كان نوت بي فروزن أور إمبيدد. أحيانا بحتاج إنه أقطع العينات فريش تيشو. أوكي لايف تيشو قبل ما حصل لها ديد. أوكي فبالتالي ما بسوي له فروزن، ما بحطها فيها فروزن، ما بحطها مثلا ما بسوي له بروسيسنج بالدي هيدريشن والفيكسيشن والإمبيدنج، لا فريش تيشو بغطيها على طول. اوكي في هذه الحاله بيستخدم لها ايش؟ الفايبريتنج مايكروتوم، لكن لان فريش تيشو كان يعني ان امبيدد ولا هو فروزن ولا هو مسوي له امبيدد ميديا، التقطيع بيكون ثيك ما بيكون ثين سيكشنز. اوكي اذا انت بتقطعي سيكشن فروم 2 تو 4 مايكرون، هنا بتقطعي فروم 10 تو 500 مايكرون، وذي سيكشن كان نوت اوبفيوس اندر ذا لايت مايكروسكوب. مايكروسكوب العادي ما تقدر تشوفي ولا ثيك سيكشن، تحطيه في سبيشال مايكروسكوب تقدر تشوفي به هذا السيد افكسيشن. اوكي طيب تعمل له افكسيشن؟ لا كيف مره احس يعني كيف هو ما بتحتاجي الاسمان، ما بيسوي فيه البروسيس اللي انت بتسويه. ممكن تقطعيه لكنه ايش ما بيسوي به برقيه البروسيس والهيدريشن والامبيدنج الصوت. اذا مثلا حبيتي انك تشوف مثلا بعد فتره انك مثلا ديت تشوف، لكن بتستخدميه عاده ليش الفريش تشو تشو يعني زين اللايف، بمجرد ما تحرق خطيه من العضو يكون لسه حصل رموب للسبيسمنت او التشو يكون لسه زين اللايف، السلس ما زالت حيه بتكون شغاله في البروسيس حقتها والعمليات الفسيولوجيه بتكون موجوده. اوكي كونه يتقطع البلس سبلاي خلاص التشو ويل بي ديد. اوكي قبل ما انه يحصل ديد للتشو انت على طول بتقطعيه وتعمل له سلايس. هذه حاله. احيانا ممكن نعمل فيكسيشن اذا مثلا حبيتي تكون في ديلي تعمل فيكسيشن وتقطعي. اوكي طيب الروتري مايكروتوم هو ده المستخدم عندنا والموجود عندنا، مستخدم روتين لمعظم المستشفيات للسلايسنج بتاع الروتين وير. اوكي ممكن نفس لكل انواع العينات، وممكن يستخدم للفروزن سيكشن ايضا. اوكي لكن في حاله الفروزن سيكشن الجهاز هذا الروتري مايكروتوم بتحط فيه تشامبر في غرفة صغيرة كده، جهاز كده صندوق. اوكي بتحطه بداخله لهذا الجهاز يكون التبريد فيه عالي، استخدم فيه الكربون دايوكسيد او يعني اشياء تبريد ثاني. اوكي ليه؟ لانه فروزن مقاطع بتجمديها، كونه مثلا يكون صوليد تشو عن طريق التجميد ما في امبيدنج ميديا داخله فيه، هو فروزن تشو بتجمديه، التجميد هو اللي بيجعل منه يكون هارد تقدر تقطعيه. اوكي اذا هذا الجهاز بتحطيه في تشامبر في غرفة، والغرفة تبريدة عالي، والكنترولينج بتاعه بيكون في أزرار ديجيتال موجودة. أوكي لكن هنا اسمه إيش؟ اسمه كرايوستات اللي هو الجهاز اللي بعده في الفروزن سيكشن. أوكي كرايوستات اسمه كرايوستات الجهاز كامل كده بداخل المايكروتوم كله كده اسمه كرايوستات. الكرايوستات يكون فيه الروتيري هذا لما اللي بنعمل فروزن سيكشن صح؟ ايوه ونفس الجهاز نفس المايكروتوم هذا حاطينه جوا جوا الغرفة هذا جوا الصندوق وعاملين له نظام تبريد. وهذا الجهاز لكنه ايش؟ في ديجيتال، في شاشه بتاع الديجيتال بتتحكمي فيه سيكنس وحركه البلوك هذه كلها بالديجيتال. شاشة أزرار من برد. أوكي كمبيوتر رايس كده اسمه كرايس. لكن جهاز التقطيع نفسه بداخله هو الروتر. طيب الألترا مايكرو توم بيستخدم توكات thin section, extremely thin section from 0.5 micron to 90 micron. اوكي ودايما بيكون with hard media with plastic resin embedded media وبنستخدمه ليه الالكترو مايكروسكوب. اوكي الترا مايكرو توم للهارد تيشو للهارد embedded media. مش للهارد تيشو للهارد embedded media. وعاده كل ما كان الامبيدد ميديا كل ما كانت هارد كل ما ادت مور سوليديتي كل ما كان تو كات ثين سيكشن كل ما كان ايزي. اوكي وكل ما كان الامبيدد ميديا صف كل ما ادت ايش السبورت كان اقل كل ما كانت اوبتين ثين سيكشن كان ديفيكال حامل الصعوبه وكل ما كانت فيري هارد كل ما كانت ثين سيكشن كان اسهل. اوكي اذا بتستخدميه مع البلاستيك ريسين في الامبيدد ميديا وعادة بتكون لعينات ايش الالكترون مايكروسكوب. طيب البيز سليج مايكروتون فور هارد تيشو اند هول اماونت لعينات الاندي كالسيفايد بون سبيسمين. اوكي للهارد تيشو لللارج بلوك للعينات اللي تقطع الاورجانز كامل يعني. اوكي مثلا البرين كيدني تحتاج انك احيانا لسبيشال بيربس تقطعيه كامل يعني ما تاخذي منه بيس تبيه كله تشوفيه. اوكي هنا بتستخدمي ايش البيز سليج مايكروتوم. طيب السلايسنج مايكروتوم فور سيلويدين امبيدد تيشو عينات التيشو اللي عملنا لها امبيدنج بواسطه سيلويدين. اوكي طيب الروتري مايكروتوم هو ده المستخدم عندنا وكما ذكرنا انه البيزك ميكانيزم بتحتمل على روتيشن اوف ادفانس هاند ويل. انا قلت ادفانس لاين هاند ويل لان بتقدم البلوك اذا تعمل ادفانس موفمنت تحرك من الامام. اذا ايش ويلز هي زراع هي عباره عن حركه ايش روتيشن اوف ادفانس هاند ويل. اوكي ثرو 360 ديجري 360 درجه. اوكي البلوك ويل بي موف اب اند داون بصوره فيرتيكال راسيه باف كاتينج سيرفيس. اوكي ام برودوس سيكشنز This section, the thickness of which is 3 to 5. Determine distance. Thickness that adjusted previous sectioning. وضع؟ ثاني. Okay. تبني على إيش؟ حركة تحت الذراع هذه. هذا هو الروتري مايكروتون. Okay. تتبني على ايش روتيشن تلف الذراع. اوكي لف الذراع 360 درجه حيتحرك الذراع اللي بيحمل البلوك هارد للامام ادفانسمنت توورد ذا نايف حرك اب اند داون صوره فيرتيكالي حيمر من خلال النايف وينتج لي ايش السكشن الثيكنس حق السكشن هو نفس الثيكنس اللي انا ظبطته من الاول هنا. اوكي وعاده انا بقطع سمول ثيكنس وهو هذا الجهاز بيقطع عليه small thickness from 2 to 5 micron. اوكي والمايكرون تقريبا بيكون واحد على الف من المليمتر واحد على الف وبيقطع عليه from 2 to 5 micron. اوكي طيب طيب هذا النوع من المايكروتوم يعني many types في manual زي اللي موجود عندنا في المعمل كله manual او يكون ايش automated اوتوماتيك خلاص في ازرار كيف بتسوي لي كل شيء انت بس تاخذ السكشن كيف بتقرب لك البلوك بتبعد وبتظبط لك السيكنس كل شيء بتسوي. اوكي والحركه حقت المايكروتوم ما بتحتاج تلفي الذراع كله اوتوماتيك بس انت بتاخذ السكشن تحطيه على السلايد. اوكي طيب او سيمي اوتوماتيك الاثنين تشغل اوتوماتيك وتشغل المانيوال مع بعض مثلا اذا كان اوتوماتيك تظبطيه بالسيكنس والحركه بتاعت البلوك تقدميه وتاخريه هنا المانيوال تحركيه واضح؟ كوتشن طيب ذا بارت اوف روتري مايكروتوم اول شيء البلوك هولدر ذيس از ذا بلوك هولدر البلوك هنا موجود ذيس از ذا بلوك هولدر اللي بيحمل البلوك هو البلوك هولدر. اوكي طيب بلوك ادجستمنت من هنا البلوك ادجستمنت شايفين هذا. اوكي هذا عشان ايش تظبطيه بالبلوك الجميل تاخري مثلا البلوك كده كده كده اوكي عشان يكون بارلت للنايفز اللي موجوده قدام اوكي بتعملي له فيكسد بتثبتي على الوضعيه من هنا اوكي من هذا بس هنا بتظبطي الاتجاه حقه وهنا بتثبتيه على الوضعيه المعينه اوكي طيب النايف كلام سكرو اللي موجوده من هنا هذه هنا هنا هذا اللي من برا هو النايف كلام وداخله فيه سكرو اوكي نايف كلام سكرو طيب الثيكنس قاوج من هنا هذه حقه الثيكنس وهنا في شاشه صغيره بتوريكي الثيكنس هو ايش طيب انجل اوف تيلت ادجستمنت هذه هي الزاويه حق السكين جالسه كده نايف بصوره مايله اوكي اذا كان ده وسط البلوك سكين كده مايله كده يعني هو كده البلوك سكين مايل عليه اوكي هي زاويه القطع اوكي من هنا الادجستمنت حقها من هنا شوفي هنا من هذا هذا هو اللي بثبتها لك على انها تكون في وضعيه معينه النايف اوكي تلت زاوية الخطا سلانت اوف نايف الميلان حق النايف او الكاتنج انجل الكلامس هي المشابك او اللي بتثبت يعني البلوك هذا هذا اوكي لو ملاحظه هي بس عشان سودا لكن في مسمار كده بتفيد حركه البلوك اوكي اوبريشن هاند هي دي اوكي السكين من هنا بتلفيها الاكسترنال الانترنال لوك هذا نظام تامين الاكسترنال من هنا لما تكون هذه للاسفل كده وضعيه التامين ما راح يشتغل لما هذه تلفيها تحطيها هنا كده خلاص بقت وضعيه التشغيل اوكي الانترنال لوك بيكون في الذراع هنا اوكي اذا ضغطت الذراع للداخل راح تثبت وبعد كده الميكروفون ما راح يقف معك ما راح يتحرك اذا سحبت الذراع للخارج بنفك القفل وبعد كده تكون ايش بيشتغل معك اوكي والتامين مهم اثناء الميكروفون وانت بتدخل البلوك بتخرجيه بتحطي اللايف اوكي لان الجهاز بيتحرك معك بسهوله وفي نفس الوقت انتبهوا ترطبوا هذا الجهاز ممكن عادي تقطعين صباعك تقطعين يدك مرات بيكون ديب اذا ما انتبهتي ممكن تتعاملي معه ترى انتبهي واستعملي دائما نظام التأمين واتبعي السيفتي هذا بكره في اللاب حنعطيكم كيف تتعاملي مع الجهاز بس بحيث يكون سيف لك لما اوكي هذه جزئية حقة اللاب كيف انك تتعاملي مع الجهاز كيف تشغليه بصورة سيف اوكي واضح طيب الكليرنس انجل وات از كليرنس انجل الانجلز ذات نفسها قلنا التلت اوف انجل التلت هي الميلان الزاوية هنا بتكون بزاوية حادة اوكي النايف على البلوك هذا البلوك هذا النايف بتكون جالسه كده بزاويه حاده لكن نتيجه لانه التشو بتكون الديفرنت هاردنس حقت التشو مختلفه فكونك تكون في زاويه واحده ما راح تقطع لك فاذا كان التشو هارد لو كانت صارت كده هنا بيكون هو التشو هارد هذا البلوك هارد والسكين كده مايل عليه بتكون ضاغطه اذا كانت الزاويه كبيره كده بتكون ضاغطه على البلوك وبالتالي التقطيع صعب تحتاج انك تميليها كده شويه تنزليها اوكي اذا كانت التشو صفر يعني كل ما كان تكبر الزاويه تصير تف انجل اوكي تكبر الزاويه مع الصفر تقلليها مع الهارد اوكي هنا الكليرنس او التصحيح بتاع الزاويه تزيديها وتنقصيها هذا اسمه الكليرنس انجل اللي هي هذه زاويه اسفل النايف اوكي ذا لور سرفيس اوف ذا نايف مع سرفيس اوف ذا بلوك هذه اسمها ايش الكليرنس انجل بصي معي انتبهي من هنا لهنا هذه اسمها الكليرنس انجل من الجزء السطح السفلي للنايف مع سطح البلوك كليرنس انجل هي زاويه التصحيح اوكي لكن من السطح العلوي للنايف الى سطح البلوك هذه اسمها الكاتنج انجل وهذه لو مدينا كده لاينز بتكون هذه تقريبا الزاويه هذا يعني هذا هو ايش يحكم يعني كبروا على حسب التشو هذي مش صح الكلينس الكلينس ولا لا الكلينس اللي بتقلليها الكليرنس انجل خلاص الزاويه هنا ثابته الميكروتوم لازم يكون ثابت في زاويه واحده النايف يكون ثابت في زاويه لكن بتصحح الزاويه تنقصيها وتزيديها بواسطه ما يسمى بالكليرنس انجل اللي هي الزاويه الاسفل هنا شوف هنا في الصوره واضحه اذا كانت هذا النايف وهذا البلوك الكليرنس انجل هي الزاويه هذه من هنا لهنا اوكي هذه هي ايش اللي بتنقصيها وبتزوديها لكن من سطح النايف الى هنا سطح البلوك هذه هي ايش الكاتنج انجل كلها من فوق من هنا من هنا الى سطح البلوك هذه هي الكاتنج انجل او التلت اوف انجل نفس المسمى اوكي كليرنس انجل هي السطح السفلي للنايف وهذه بتحركيها بتقلليها في الميكروتوم شوفي معي هنا بتكون تقريبا هم من 0 to 10 degrees بتكون كده اوكي هذه انت بتحركيها بتزوديها وبتنقصيها بتتحرك معك ايزي وبعدين بتثبتيها بالهذا بالسكرو حق ال ايش اسمه النايف ايه الكاتنج انجل هذه اللي من فوق من هنا من هنا لهنا كامله من سطح النايف الى سطح البلوك لكن من السطح السفلي للنايف الى سطح البلوك هذه هي ايش كليرنس انجل واضح طيب الانجل هذه مهمه في التقطيع لان اذا كانت سلايت انجل مره صغيره ما راح تقطع لك مظبوط واذا كانت لارج او تو جريت انجلز ايضا ما راح تقطع لك مظبوط اذا لازم ايش يكون في زاويه محدده يتوضع كل ما الميكروتوم له زاويه محدده للنايف ميلان معين تثبتين عليه انتبهي ترى انتبهي لا تتغير الزاويه وانت احيانا بتحركي بتزيدي بتنقصي راح تغير الزاويه لا انتبهي انه اول ما بداتي تبصي للزاويه كانت فين خلاص انا مظبطت لك اياها من الاول خلاص هذا جهاز من الميكروتوم راح يمشي على نفس الزاويه هذه التشو صار هارد زي كذا انت بتقللي لكن بس انقل شويه اوكي طب دكتور الحين احنا من كل واحده يعني الحين احنا عيناتنا اللي سويناها تقريبا كل واحده حقها الحجم يختلف عن الثانيه فهذا حتاثر بالزاويه الحجم ما بيختلف بالهاردنس هو اللي بيأثر حق التشو اوكي طيب النوع الثاني من الميكروتوم البيز سليدج مايكروتوم از ستايل اوف مايكروتوم بيز سليدج اوكي هنا هذا هو البلوك هولدر هذا هو البلوك هولدر البلوك فيكسد هنا اوكي النايف هنا البلوك محطوط كده اوكي حركته افقيه فورورد اند باكورد بتحركي هذه بتسحبيها تدفعيها للامام اوكي ايوه هذا النوع القديم بس في نوع جديد يعني هذا الجديد اوكي هذا اللي بتستخدميه لعينات الانديكالسيفايد بون سبيسمين ايوه هو عشان طبعا العينات هذه هنا يعني فيري هارد فلازم يرفع لها هذا النوع بعدين ايه ايوه زي كانك منشاة زي بتاع النجار شايفه كيف البلوك بيكون هنا النايف هنا وهنا بتسحبي فورورد اند باكورد اوكي بصوره افقيه البلوك هو اللي بيتحرك والنايف فيكس ساعته اوكي طيب لما يكمل دوره كامله ويجي راجع اوكي الفيدباك ميكانيزم لانه هو تروس من الداخل ريز ذا بلوك تورز ذا نايف اوكي بيحرك ثاني تمشي وتجي ريز ذا بلوك تورز ذا نايف المسافه اللي بتحركها الاعلى هي السكنس اللي انت حددتيه من الاول واضح طيب نشوفه مع بعض طيب it is a device where sample is placed on the fixed holder shutters okay sample في الفيكس في الهولدرز okay which is then moved backward and forward across the knife تحرك السكشن البلوك هولدر معه البلوك بتحرك forward and backward okay across the section the knife النايف ثابته والبلوك هولدر بيتحرك بالتالي بينتج ايش سكشن عنه This type of microtome used for large specimen and hard tissue and whole amount. ومالي بيستخدم ليه عينات decalcified and decalcified bone specimen. Okay. طيب هذا النوع الحديث من البلوك هنا يمكن أوضح من الثاني أول. النايف بتكون موجودة هنا. Okay. هنا بهذا الزراع بتسحبيه من الداخل للخارج. Okay. بيمر من خلال النايف. واضح؟ طيب النوع الثاني اللي هو ايش؟ السلايدنج مايكروتوم وفي السلايدنج مايكروتوم هنا البلوك فيكسد ان ستيشنري بوزيشن بلوك ثابت هنا وضعية ثابتة، لكن اللي بيتحرك هو ايش؟ النايف. الصورة ايش؟ هوريزونتال بلانك. عكس. عكس. النايف هي اللي بتتحرك، هي اللي بتمشي بجديد. اوكي، بصورة افقية. من هوريزونتال بلانك. بصورة افقية. تمشي للأمام وللخلف. شوفي من هنا انت بتحرك النايف، هذا النايف، هذا سطح البلوكة. من هنا بتسحبيها وبترجعيها. ايش؟ للنايف ايوه، بس يعني يعني اذا الواحد يعني هو بحتاج خبره يعني اذا صارت خبرتك كويس ما راح يكون في مشكله، بس بما انه في نايف فعلا في خطوره، لانه التشو عادي ممكن نقول لك انفكشن اذا صار لك اي جرح. واضح؟ طيب هنا البلوك ثابت، النايف هي اللي بتتحرك بصوره افقيه، افروز صرفيه صفزب لك. اوكي، ولما تكمل دوره كامله ريتيرن تو ستارتنج بوزيشن النايف بدات كده، لما ترجع ثاني للستارتنج بوزيشن فيدباك ميكانيزم بيرفع البلوك تورز ذا نايف اد ريد تر ماين ديستنس اللي هو سيكس. واضح؟ اليد اللي هتحركي من هنا، شوف من هنا من خلف النايف، من هنا اسحبي كده ورجعي. شايفة؟ النايف من خلفها من ورا من هنا، شايفة؟ تحركي لي كده. واضح؟ طيب مرة ثانية، the block is held stationary. The block ساري. Okay. And the knife is moved along horizontal plane. تمشي بطرق أفقية. Okay. Pass the cutting surface or the block face. Okay. The knife, as the knife is returned to the starting position. Complete each section cycle. Okay? And screw feed mechanism cause the block to be raised towards the knife at predetermined distance. Okay? سؤال يا جماعة؟ لا. طيب النوع الأخير اللي هو الألترا مايكروتوم. This type of مايكروتوم عاد مستخدم ليه الـ very thin section اللي هو بتستخدم ليه عينات الإلكترو مايكروسكوب. Okay؟ والعينات بتكون very very small tissue، بتكون هو automated. اوكي، من هنا الجست والحق والضبط حقه يكون من هنا. اوكي، بتكون في ازرار ضبطيه. اوكي، شايفه عنده اي بيس، والعينات لانها صغيره جدا لانه بتشوف فيري اكستريم ثين فروم تقريبا من نانومتر. النانومتر اصغر من المايكرومتر. اوكي، فروم 0.5 مايكرومتر الى 90 نانومتر، فيري فيري ثين سكشن لعينات الالكترو مايكروسكوب. اوكي، ترى اي عينه نستخدمها؟ هو أي عينة، أي عينة، لكن هنا تستخدمي لأنها تقطع very thin sections، تستخدمي ميديا هارت اللي هو الريسين، الريسين في بلاستيك، بلاستيك ريسين، عشان تكون very very thin sections، تكون أقل thickness حقها أقل من السكشن اللي بتقطعيه. أوكي، والإلكترو مايكروسكوب عادة الألترا ستراكشرز بتكون موجودة، اللي ما راح تبالي باللايت مايكروسكوب اللي تشوفيها بالإلكترو مايكروسكوب. اوكي، طيب هذا الماشين زي ماشين لانه very expensive، لانه sensitive. اوكي، محتاج منك لي مينتنانس صوره دوريه. ده لي مينتنانس مانس لي مينتنانس after 3 months after 6 months after years بصوره مستمره. اوكي، لازم يسوى له مينتنانس. الديلي مينتنانس بيكون عباره عن كليننج اوف مايكروتوبس. اوكي، انت بتقطعي فيه واكس، يحصل اكيوميليشن للواكس في جهاز المايكروتوم. لا، at the end of working you should remove all the wax، شيلي كل الواكس اللي موجود في المايكروتوم. تستخدمي soft brush او انك تستخدمي cloth moisten with xylene. اوكي، soft tissue فيها زايلين تنظفي له الواكس هذا اللي موجود، اذا لازم تزيلي الاكيوميليتد واكس منه. هذا بعد نهايه ما تشتغل، لما انت دحين تجيني في اللاب هتبدي تقطعي. اوكي، زميلتك هتيجي بعدك بالفرشه راح تشيل الواكس اللي من برا. اوكي، اللي هتيجي من بعدك تقطع كمان بالفرشه تشيل الواكس. اوكي، اخر واحده بتقطع تشيل تنظف الجهاز كامل، تشيل اي واكس موجود. اوكي، وتنظف بيه الزايد. هذا ديلي مينتنس. اوكي، اللي هو صيانه يوميه عن طريق الكلين هنا. اوكي، وهذه الصيانه 3 مانس او مانسلي، بيكون مثلا بتنظفيه، بتسوي له لوبريكيشن، بتظبطيه، تشوفي التشغيل حقه ازاي. اوكي، افتر 3 مانس هذا بكون من الشركه، افتر 6 مانس من الشركه هي بتيجي تفتكه من جوا، تفككه وتشغله وتعمل له ريبيرنج اذا في ديفكت ولا شيء تظبطه، اوكي تعمل له كاليبريشن اذا محتاج ان سو اون. اوكي افتر اي ايضا من الشركه، اذا في مينتنس بتسويه انت، في مينتنس بتسويه الشركه. كل هذا احيانا بتحتاج انك تسوي له لوبريكان لانه تروس، هي انك تعملي له تزييت، اوكي تشحيم او تزييت، المهم عشان ايش؟ عشان الحركه بتاعت الجهاز هو عباره عن تروس، فبالتالي يحتاج تشحيم او تزييت من وقت للاخر، اوكي؟ اذا سويتي له لازم ايش؟ تكتبي هذا الشيء. اذا سويتي مينتنس ديلي تكتبي افتر 3 مانس في اللاب عندنا في جدول في مينتنس ديلي وفي مينتنس افتر مانس افتر 3 مانس اند سو اون. سويتي مينتنس تشيك تشيك تشيك يوميا، اوكي؟ من الكواليتي كنترول انك ايش تعملي مينتنس بصوره ديلي كل مانس كل 3 مانس ان ايه. واضح؟ طيب زين اخر شيء يعني وين ماي كروتوم از نوت يوز يو شيد كفر ماي كروتوم، تغطي لانه بيتاثر بالغبار، اوكي الغبار المويه هذه الاشياء كلها بتاثر عليه، مجرد ما خلصتي تغطي على طول. واضح؟ طيب النايف اللي بتستخدميها في الماي كروتوم، عندنا ديفرنت تايب اوف نايفز، اوكي ويز ديفرنت شيب اند سايز اند ماتيريالز، اوكي ذس نايف برودوس تو فيت specific type of microtome and different hardness of tissue and embedding media. النايف مختلفة صممت بحيث انها تتناسب مع نوعية المايكروتوم، تتناسب مع الهاردنس بتاع التشو، different hardness of tissue and different hardness of embedding media. صممت بتصميم مختلف عشان تتناسب مع الامبيدنج ميديا مع التشو مع المايكروتوم المعين. واضح؟ طيب اول كانوا بيستخدموا الستيل نايف اللي هي هذه، اوكي ايش هذه؟ لا هذه غير من الشارب، لكن ايش كل ما صارت ان شارب بتسوي له شارب في جهاز كده، تسوي له شارب يحدده، اوكي تسوي له شارب. لكن توداي صاروا يستخدموا ايش؟ الديسبوزبل نايف، هذا اللي بعد ما خلاص تصير ان شارب شد الاسكار 50 ملي، اوكي بتكون موجوده في هذه البوكس، اوكي بكميه محدده، وانت بتخرجيها من هنا بالحركه هذه، تسحبي كده بصباعي بتخرج معك النار. هذا هو اللي موجود عندنا ديسبوزبل نايف، اوكي والديسبوزبل نايف بتتميز على لا لا لا لا. النوع الاول انها فيري شارب، ان كان بروديوس فيري سين سكشن، الايدج حقها فيري شارب ايدج، كان بروديوس سكشن فروم 2 مايكرون تو 4 مايكرون فيري سين سكشن، اوكي. والديسبوزبل نايف مستخدمه للروتين مايكروتومي وايضا ل الكرايوستات الفروزن سكشن، تستخدم ايضا الديسبيزبل نايف، اوكي. وذس نايف كوتد ويز ذا ميديا، هذه الميديا اسمها البي تي اف اي اللي هو اختصار لي البولي تيترا فلورو ايثايلين، هذه ماده بتغطي النايف بتسمح بالرايبون ان السكشن يكون رايبون سكشن، شريط من السكشن كل سكشن يكون اتاش ويز ان اكس 1 فروم ذا ايدج رايب، هذه البي تي اف اي هذه، اوكي بتسمح ب بدوس الرايبون انه ينزلق السكشن عليه بصوره ايزي، ما تمسك السكشن، اوكي. طيب في انواع ثانيه من النايف اللي هي الجلاس نايف والدايموند نايف اللي هي هذه الصوره مكبره طبعا خالص كبيره، الجلاس نايف والدايموند نايف، اوكي. وهذا الايدج بتاع الدايموند نايف صوره مكبره جدا يكون لايك ذس، اوكي. والجلاس نايف والدايموند نايف يستخدمون عاده للهارد تيشو وعاده لعينات الالكترو مايكروسكوب، اوكي لانه بتقطع عليك ستريم تين سكشنز. واضح؟ سؤال ولا كويتشن؟ الستيل اللي هي اول نوع بعد ما يستحيل نرميها ولا لا؟ الستيل لا اللي بترميها هي ديسبوزبل. طيب البراكتيكال اوف مايكروتوم بيعتمد على البروديوس جوز سكشن ديبيند اون سام فاكتور، الفيرست وان اللي هو بروبابلي بروسيس تيشو، اهم شيء عشان تقدر تبروديوس او تو جيت اكسلنت سكشن لازم يكون التيشو ايش؟ بروبابلي بريبير تيشو، ابتداء من الفيكسيشن بروسيسنج الامبيدنج ذات نفسه الاورينتيشن، هذه كل الاشياء مهمه جدا في انك تساعدك على انك تنتجي good sections، اوكي عشان كده احنا مشينا step by step، ذا ليك السينس اللي هو السيتك والمايكروتوم، تختار الميكروتوم المناسب مع التيشو بتاعك. اوكي، بالاضافه لانه الميكروتوم شود بي ان جود كونديشن، انه ما يكون في اي ديفكت. اوكي، سكيلز مايكروتوميست هذه حقتكم، لازم تتدربي. شوف هاف مور براكتس، لازم تمشي تتدرب على قد ما تقدري. انا بعطيكي لابس تيجي تتدربي فيه، عندك كسره تايم تعالي، لازم تتدرب على قد ما تقدري. حركة اليد، تظبيط السكنس، كيف تهبط سكشن، هذا الكولينج، هذا كله بكره ان شاء الله. هذا كله ترى اذا اعتبار ما اعطينا في سكشن كويس. لازم كم سنه؟ ايش؟ لازم يحتاج كم سنه؟ اسبوع؟ ما يحتاج كم سنه، انا قلت لك تعالي اقطعي في المحاضره على قد ما تقدري في العمل. كويس؟ طيب عندك كسره تايم، عندك بريك، عندك انا موجود، تعالي اقطعي. انا حديكم في سكشنين ثلاث لابات، 3 لاب اتوقع ينف. كيف انا 3 لاب؟ 3 لاب تدرب على السكشن، هيكون تقطيع بس 3 لاب. وغير كذا عندك الكسترا تايم في الوقت اللي انا عندي فيه ساعات مكتبيه، حابه تيجي انت مثلا ما عندك ماكي شغاله، تعالي لا تجلسي في البيت، تعالي اشتغلي. كيف معنا فول من 8 ثلاثة يومية؟ لا مو يومية، المهم الوقت اللي بناء البي صادق انه ما عندك شيء وانا موجودة مع ساعات المكتبية حقي، تعالي ما عندي مانع، انا موجودة في المعمل، خبريني بس انك حتيجي عشان اكون موجودة. اوكي؟ طيب اذا انه التيشو يكون بروبابلي بروسيس تيشو، بريبير تيشو، انه يكون الميكروتومي ان جود كونديشن، السكيلز يور سكيلز، ما هو لازم عشان لازم تتدرب يعني. بروديوس جود سكشنز، غير كده انه النايف شود بي شارب نايف، والكولينج مره مهم في عمليه الميكروتوم. كولينج مره مهم، ليه؟ لانه الكولينج بيجعل لك الكونسيستنس حقت البلوك سيميلر تو ذا تيشو، الواكس والتيشو نفس الكونسيستنس، نفس السماد، وبالتالي التقطيع بيكون سهل. غير كده وانت بتحطيه في الكولينج التيشو بيمتص بعض الماء، المويه حسب تعمل ايش؟ سوالين، السوالين بيساعد على الايس سكشن. اوكي، اذا عمليه التبريد مره مهمه. متى نسوي الكولينج؟ من البدايه يكون حاطاه في الكولد بليت، هذاك اللي سويتي فيه امبيدد، تكون حاطاه او يكون عندك ثلج معاكي تحطي فيه، وانت بتقطعي تريمني ترجعي تبرديه ثاني، بعدين تيجي تقطعي السكشن. اوكي؟ طيب عمليه السكشن اذا نفس التقطيع في خطوتين، الخطوه الاولى اللي هي التريمينينج. التريمينينج هو ايش؟ هو الرف كات. اوكي؟ رف كات يعني كات بي لارج سيكنس، سيكنس كبير. الهدف منه ايه؟ انك تزيلي الواكس اللي في البدايه. لما سويتي امبيدنج كان في واكس حطيتيه في الاول. مقدمة السكشن. اوكي؟ بيشيل الواكس في الاول، اول سكشن بتطلعيه ما تكون سكشن، تكون واكس عباره عن واكس. اوكي؟ بتشيل الواكس في الاول، وغير كده السكشن ما مو على طول بيبان لك كامل، بيبان جزء منه شويه شويه، كل ما دخلت ديب كل ما بدا يكتمل السكشن الى ما يكتمل السكشن. اذا هذه هي عمليه التريمينينج. اوكي، التريميني هو رف كات الى ما يبان لك السكشن مكتمل. اوكي، وعاده بتعمل ادجست للميكروميتر انتو لارج ثيكنس فروم 15 to 30 مايكرون. اوكي، او انك تستخدمي الكورس فيد ميكانيزم، هذه اللي هنا، نرجع للجهه الثانيه. هنا هذه بتضغطيها للاسفل بتمشي معاك، بتقدم لك البلوك بصوره كبيره وسريعه. انت بتقطعي بس تكوني ضغط عليه من غير ما تتعامل مع السيكونس، هي بتقدم البلوك بسرعه لقدام. هذا اللي هي نحط عليها سهم، هذا تضغطيها للاسفل اللي من جوا، مو هذا السوداء، السوداء تضغطيها للاسفل بتقدم لك الحركه بتاعت البلوك، يعني ادفانس موفمنت للامام، لكن بلارج سيكنس كبير. لكن هذه بتسويها في حاله انه العينات يكون عندك سطش التشو، موجود عندك تشو بكميه كبيره، لانه لو كانت العينه صغيره ممكن تروح، لانه بيقطع لك لارج سبيس. اوكي؟ لا تستخدميها، انت عارفيها بس لا تستخدميها. اوكي؟ استخدمي الادجستمنت حق السيكنس اللي عندك. اوكي؟ لانه ممكن يضيع منك التشو. هذا الازرار الاسود وانا حدد بالضبط حدد المسافه ولا لا الرابطه تقطيع كيف بالسكشن يكمل كيف بيزيل الوقت بيكون ايش تكنس كبير بقطع لك بسرعه اسرع من الفوت كثير تكنس مزبوط هنا حاطه بيكون بالقدم كنت يعني مثلا 30 40 كده يعني هو مظبوط هم انا ماني عارفه كم الجهاز كل جهاز كم لكن لو رجعت للمالي والحب تلاقيه مكتوب هو مقدم لي في جهاز بمسافه كبيره اوكي يسرع لي عمليه التقطيع ويصير مني يتم سريع لكن هذا لشخص يعني اكسبيرينس كويس عنده خبره كويس خلاص هو ممكن يشتغل بهذا يعني كزول مبتدئ يشتغل بهذا خلاه يتصرف او يكون ايش يعني اذا فتح عين صغيره لا تضيع العينه انت ابدا بالضبط الناسكون اي عينه بلوك جديد اشتغلتيه لازم تعمل تريمين في البدايه اوكي واضحه التريمين نعم كيف تضيع العينه مو انها تلصق في الكسر في الكفر حق الكسر لا حتتقطع وكيف تنتهي يعني شفتي انا ندمها ولا من ما انت بتقطع بقى شوف ليه خلصت شبيه انت بتكوني لسه عايزه تكمل البلوك وما كنت منتبهه ضغط عليها بالارجي سي ما استلقيتش منتهى من البلوك ما في خلاص وما راح تقدر تستفيدي منها لانها بتكون سلايد سيكنس ما راح تقدر تاخذيها على السلايد اوكي عشان تاخذيها على السلايد لازم تقللي السيكنس تاخذيها تو سمول سيكنس فروم 3 تو 5 مايكرو اوكي طيب هذه المرحله الاولى المرحله الثانيه اللي هي مرحله التقطيع وهذه هي الحين هي دور التقطيع يبدا اوكي ولازم ايش تحطي البلوك هذا اللي سويتوه لتريميني والكولينج ديفايس تحطيه في جهاز التبريد الكولد بليت تحطيه مره ثانيه وذكرت من شويه انه التبريد بيعمل خاصيتين الخاصيه الاولى بيكون سيميلر كونسيستنسي السماكه تحت البرافين واكس تحت التيشو بيكون زي بعض ما في ديفرنس بيناتهم نفس السماكه نفس الكثافه يطلع التقطيع بيكون سهل الشيء الاخر اللي هو انه الصم ووتر لانه التيشو صار اكسبوز تيشو صم ووتر ابسورب يا دالية واللي وراها سبوز تزا و تزا تزا آيس بالتالي ايش هيمتص ابسورب شم ثم ووتر اوكي وبالتالي حصل له سوالين السوالين بيمكن انه تكون ايز ايز سكشن بالتالي التقطيع بيكون سهل اذا التبريد مره مهم اوكي طيب السكشن لازم يكون سكنس فروم 3 تو 4 لا سوي لي 5 لا سوي لي 2 تو ديفيكال 5 انا بعتبره ثيك سوي لي فروم 3 تو 4 اسمح لي بكده اوكي اذا جود سيكشن طيب وانت بتقطعي اذا كان في التريمينينج بتكوني سريعه شويه لما تيجي انت تقطع لا يو شود يوز سموثلي اند سلولي ستروك كده صوره سموث تعملي بسموثلي مع الجهاز لا تكوني اجريسيف اوكي بالراحه جهاز عشان ينتج لك ايش جود سيكشنز طيب successful section will stick each edge to edge forming ribbon افضل section هو اللي بيكون كالآتي طيب شايفين الريبون هنا هذا السكشن خرج من هنا من البلوك هذا شريط ايش هو العينه باين باين هو هذا ايوه كل ما تلف حيخرج معك السكشن كل ما تلف حيطلع معك السكشن رايبون سكشن هو ايش هو افضل تقطيع انه ايتش سكشن ستيك ويز ذا نيكست وان ذا ايدج اوف ذا نيكست وان ان ذا نيكست وان ستيك ويز ذا اللي بعده ان سو اون طيب متى ممكن ما يطلع اذا كانت شهور في حالات معينه انت يحصل ما حد سكشن ايضا اذا كان زاويه القطع معينه اذا كان البليد مها شارب اذا كان حنتكلم عن هذا اللي قدام تتربوا الشوتين كلها المشاكل اللي حتواجهك تفتحيها اوكي واضح اني كويتشن طيب في حاله الرايبون سكشن اذا صار معك رايبون سكشن هتعملي ايش ذا فيرست سكشن هتاخديه بوسط الفرسك تمسكيه كده بالفرسك ذا لاست وان از فروم ذا نايف ايد ويز ذا برش سمول برش الاول تكوني ماسكاه كده بالمنجا اوكي الاخير سمول برش صغيره تعملي له ريموف من النايف اوكي هو هيلصق معاك على البرش اذا حتكوني شايله السكشن كده الاول بيديك هتستخدم ايدك الاثنين خلاص انت هتسيبي المايكروتون هتمسكي السكشن بالفورسيب هنا والثاني بتكون فيها برش تفصلي بها التيشو من الايدج اوف ذا بليد اوكي. طيب فين حتحطيه بعد كده؟ حيكون كده متصل مع بعضه، حيكون شريط شايله كده انت هنا وهنا كده. حتوديه فين بعد كده؟ سلايد. قبل السلايد حطه على ذاك. ممتاز ممتاز. على الوتر باس. ذا نيكست ستيب هي ايش؟ فلوتيشن الوتر باس. حتحطيه هنا، ما حتنفصل اوكي، ما راح تنفصل اوكي. والمرحله الثانيه اللي بعد كده اللي هو الفلوتيشن الوتر باس، بتحطيه في وارم ووترز مظبوط على اساس انه درجه الحراره تكون اقل من الميلتنج بوينت حقت الواكس ب 200 دجري. هذه الوتر باس بتعمل فلات للسكشن. السكشن اللي انت قطعتيه بيكون ايش؟ كرينكل، منكمش، مطوطو كده على بعضه. لما تحطيه على الوتر باس سبريد هينفرد اوكي، ما حيكون في اي ثنايات. الثنايات هذه بتشكل لك مشكله في الحبال اللي تحت المشهر، تعمل ترابنج للصبغه، تكون دارك ستين. لما تيجي تشوفيها تحت المشهر ما راح تقدر تعمل دياجنوز عليه. اذا لازم السكشن يكون منفرد، ما في اي ثنايات، ما في اي، ما منطوي كده، منفرد اوكي. طيب اوكي خلاص، بعد ما انفرد بتحطيه على السلايد اوكي. بعد كده يا دوب تشيلي على السلايد، خلاص صار مفروض اوكي. طيب احيانا عشان ينفرد معاك السكشن بتحطي كحول عشان يتفرد بصوره جيده على الووتر باس، او بتحطي دروب اوف ديتيرجنت. بعض الديتيرجنت بتحطيه على الووتر باس. الكحول او الديتيرجنت تعمل ريدكشن للسرفيس بريشر، الضغط بتاع السطح حق الماء. كل ما قل الضغط بتاع الماء كل ما ايش ينفرد السكشن بصوره ايز اوكي. طيب لكن ايش لما تيجي تحطيه على الووتر باس، مفترض انك بتحطيه من اعلى بيكون نفس الكلر حق البرافين او نفس بتاع البلوك، من اسفل بيكون شاين. الجزء الشاين هو اللي بتحطيه على الووترز اوكي. اذا لا تقلبي، لا لا تحكسي، الجزء الشاين هو اللي بيكون على الووترز. الشريط بتاع الرايبون سيكشن اللي موجود من تحت بيكون شاين، شاين هو اللي بتحطيه على الووترز اوكي. طيب حطيه في الووتر لمده قليله، لا تزودي، تكون فروم 30 سكند تو 1 مينيت، لا تزودي. ليه؟ لانك لو زودتي اكثر من كده هيحصل اكسبانشن للسكشن، حيتمدد السكشن وبعد كده يحصل له ديستورشن، فلا تزودي مده طويله في الووتر باس اوكي. طيب بعد ما تقطعي وانت في المستشفى من الكواليتي كنترول انه كلينز الووتر باس افتر ايتش بلوكا، تنظفي. ليه؟ عشان ما يحصل ايش؟ فرص كونتامينشن مع بلوك ثاني. سطح الضغط يقل الضغط. كيف يعني على اذا حطيت الكحول او الديرجن بتقلل لك من الضغط حق الماء، وبتساعد على السكشن بطريقه الريديوس سرفيس تنشن. واضح اوكي. طيب بعد ما فرز السكشن بليس انتو ذا سلايد اوكي. طيب خلاص في مويه في السكشن، مفترض انه اجفف هذه المويه، بقوم بستخدم ايش؟ ايوه هيتنج اللي هو بواسطه الهوت بليد او الاوفن اوكي. بتحطيها في الاوفن او في الهوت بليد، هوت بليد دراي او في الاوفن العادي اللي موجود في اللاب اوكي. الدراينج اوف ووترز بواسطه الاوفن بيعمل دراينج للسكشنز من الووترز، في نفس الوقت بيزيد الادهيجن حق التشو على الاصلاح. اذا بيعمل دراي وبيزيد الادهيجن، التصاق التشو بالسلايد. كل ما كان الادهيجن اقوى كل ما السكشن كان انه ما راح ينفصل ديورينج الستين، ما راح يحصل له ديتاشمنت اوكي، حيكون ستيكي ويز سلايد اوكي. اللي يفترض انه الدراينج الميلتنج بوين يكون الدراينج تمبريتشر يكون سيميلر تو ميلتنج بوين اوف ذا واكس، تكون نفسها. خلاص الوقت انت بعد كده ما كنت محتاجه له، حتى لو ده خلاص لازم تكون نفس درجة انصهار الواكس اوكي. طيب بنلقى انه بعد الاوتوستينر بتكون اصلا مزودة بأوفن موجود فيها، انت بس تقطع السكشن بالمايكروتوم وتحطيه على الاوتوستينر، دي بتعمل مرحلة الدراي وبعدين تبدا الصبغة، تسوي الصبغة اوكي. طيب اوفر هيتنج ديورينج دراينج ويل كوز ديستورشن اوف سيلز اور ديستورشن اوف تيشو ام بيكنوتيك نيوكليا، ممكن يكون السبب هو ايش؟ الاوفر هيت اوكي. طيب اذا كانت التشو ديليكيت تشو، سوفت تشو، لانج تشو مثلا، وهذه الحالة الأوفر هيتي ممكن يأثر. إيش هتسوي؟ برولونج تايم الريديوس التمبريتشر. أوكي؟ إذا حطيتيها أوفر نايت 37 ديجري في زيركم من. واضح؟ واضح النقطة هذه؟ مع السفن قلل درجة الحرارة. تقلل درجة الحرارة طويلة الزمن. يعني إذا بتحطيها ساعة مثلاً 60 درجة هنا تقللي تزود الزمن. إذا كان ديليكيتي شو مرة لو حطيتيه في 37 درجة أوفر نايت زبست. اوكي هنا هاز تري فيها سلايد بحط فيها الاوفن فور دراين. اوكي طيب الفيشو عاده بتحطيه على سلايد. عندنا ديفرنت تايب اوف سلايد. هي تكون سلايد عاديه زي هذه وهذا السلايد بيكون ويز فروستد ان المنطقه هذه. اوكي فروستد ان وايت كلر اور اني كلر. في الفروستد ان يو شود رايت البيشن نمبر اور البيشن كود. اذا سويتي له كود او نمبر لازم تكتبيها هنا على هذا الـ. اوكي لازم هذا السلايد تكون معرفه لهذا البيشن نفس النمبر اللي تحتاج البيشن من الاول سجلتيه على الريكوست فور سجلتيه على العينه جيتي بعد كده حطيتيه على الكاست نفسه تنقليه على السلايد. اوكي لانه بعد كده حتمشي السلايد مع الريكوست. اوكي طيب السلايد ممكن تكون سلايد عاديه او ممكن تكون سلايد كود ويز اتهيزيف ميدي مادة لاصقة عشان تمنع انه ما يحصل التاشمن للسكشن ديورينج الستين انه ما ينفصل السكشن من السلايد تكون مغطاة. اما انها تكون مغطاة الكود الميديا ذات نفسها بتكون مختلفة ممكن تكون السلايد فيها شحنات تكون شارتي سلايد شحنات موجبة التشو شحناته سالبة والسلايد يحطوا عليها شحنات موجبة. لما تيجي تحط التشو يعني مثلا يحطوا فيها محلول بحيث انه يكسبها شحنات موجبة. اوكي لما تيجي تحطي عليها التشو والستيك حرفيا لان هو سالب مع موجب. اوكي او انها تكون مغطى بماده لاصقه تيزف ميديا. اوكي طيب السلايد ممكن تكون وز وايت كلرز او ممكن يكون الاند حقها ديفرنت كلرز هذه يعني بس شو تنظيم. هنا حتحطي مثلا الروجين ستين تشاني هنا تحطي مثلا عينات الديكالسيفايد بون سبيسمين هنا السبيشال ستين هنا الاميون هيستوكيمستري يعني شيء تعرف انه هذا الكلرز تبع هذا التكنيك بس شو تنظيم لك في اللاب اذا حبيت اذا ما حبيت يمكن يكون نفس الكلر الابيض هذا لكن ايش تعملي ليه عينات مختلفه. اوكي طيب الاتهيزيف ميديا اكزامبل لها بروتين اتهيزيف ميديا واكزامبل لها الالبيومين والجيلاتين. اوكي بتحطيه على السلايد قبل ما تاخدي عليها السكشن. اوكي لكن ما محبذ لانه ممكن ايش انترفير وذ سبيشالستين هي عباره عن بروتين. اوكي ولا سبيشالستين تصبغيها تعمل ديتكت لي كيميكال سبستنس موجوده فهو قد ياخذ الكلرز حق الكيميكال سبستنس ويتدخل لك مع الستين. اوكي انت الستين قد تكون نيجاتيف وهنا يديك بوزيتيف نفس الكلر ممكن تعتبري انه هذه هي الكيميكال سبستنس اللي انت بتدوري لها. وهي السبيشالستين لايش فايده الكيميكال سبستنس بيساعدك في الدياجنوستس اوف سم ديزيز انه بعد الديزيز بتتميز بانه بروديوس سم كيميكال سبستنس. انا بسوي دايجنوزز لها السبيشالستين شفت انه في شيء غريب بس ايش هذا المرض بتاكد اقوم اطلب سبيشالستين كمرحله ثانيه. اوكي حتصبغ السلايد اذا كانت الكيميكال سبستن اللي تابعه لهذا الديزيز موجوده معناته انه هذا فعلا هو ديزيز تاكد لها تشخيص. اذا كانت نيجاتيف معناته ادور على شيء ثاني. اوكي اللي يدخل شنو يعني بينهم اللي هو الاديسن ميديا الالبيومين هذه ما هم حبذا لانها تدخل بالذات مع السبيشالستين انترفير وذا رزلت في سبيشالست. اوكي طيب نعم الاتهيزي الالبيومين البروتين اتهيزيف ميديا هي عباره عن اتهيزيف ميديا لكن من البروتين الالبيومين او الجيلاتين. اوكي هي بروتين اتهيزيف ميديا. اوكي انا بحطها على السلايد قبل ما اقطع بتساعد على انه السكشن ستيك مع السلايد ما ينفك بس ناس صبغة. اوكي لكن من العيوب حقتها الديسادفانتج انها بتتداخلين مع السبيشالستين لان هي ماده بروتينيه فبتاخد الصبغه وبالتالي بتديني ايش فولس بوزيتيف ريزلت. وضحت؟ طيب انظر اتيزيك ميديا البولي لايسين. اوكي او 3 امينو بروبايل تراي ايثوكسي سيلان. اوكي بي اي اس خلاص اوكي. طيب شارك ذا سلايد اور بلس سلايد اللي تكلمنا عنها من شوي وضحت اوكي. هي كلها تهزي في ميدي. هذول كويسين هذه وهذه اتوقع انهم زبس. هذه ما ادري عنها بصراحه لكن هذه وهذه كويسين لان تعاملنا معاهم هذول تمام اوكي. طيب السكشن عموما السكشن اذا كان في سكشن حطيتيه على كلين سلايد سويتي له اديك وين دراي ات ويل نوت نيد اكسيزيف ميد ما يحتاج تحطي فيها اكسيزيف ميد. اذا كان سكشن عادي تكون ثين تحط على كلين سلايد سوي له اديك وين دراي ما يحتاج اكسيزيف ميد اوكي. لكن في حالات معينه سبيشال كيسز هذه لازم لابد والا السكشن راح ينفك. اكزامبل لها الحالات اذا مثلا من ضمن الصبغات او من ضمن المحاليل اللي بتحطي فيها السكشن كان سترونج الكلاين سوليوشن اوكي. سترونج الكلاين سوليوشن بيعمل ديتاشمنت للسكشنز اوكي. في بعض الصبغات السيلفر امبريميشن استخدم الامونيا، الامونيا عن كل حتفك السكشن اوكي. في هذه الحاله لازم تستخدم سلايد كوتد يوز فيزيك ميديا اوكي. اذا كان في حاله الكرايسس سكشنز ايضا لازم تحطي فيزيك ميديا السنترال نيرفس سيستم تيشو اوكي. تيشو كونتيننج لا لانه السنترال نيرفس تيشو في بلد في في فات كثير وبالتالي ما بيتكسر بصوره جيده. التيشو كونتيننج بلد اميوكس اوكي ديكالسيفايد تيشو انت تيشو سبميتد فور اكستريم تمبريتشر. هذول الحالات هذه لازم من اول تحط سلايد كوفيد يوز اتسمنت واضح. سؤال نيكوتشن واضح. طيب كاتينج ديفيكولتي احيانا يو فيس ديفيكولتي ويز سكشن اذا كان التشو اصلا بطبيعته هارد التشو خلاص هو هارد من اول هو فايبر التشو زي التشو اللي انتم غطحتوه اوكي. كان من اليوترس واليوترس اصلا في فايبرز فايبرويد تشو وفي ناس اخذوا من التيومر ذات نفسه هو بناين فمور فايبرس كل التقطيع بيكون فيه ديفيكولتي شويه لان في شو اصلا هارد اوكي. او ممكن يكون الهاردنس من سبب ثاني يكون اوفر بروسيسنج اديته زمان اطول من اللازم في الديهايدريشن اديته زمان في التايلين في الواكس صار هارد تيشو اوكي. او انه الفيكسيشن زودت الزمن حقه ايضا بيديني هاردنس للتيشو. طيب اذا صادفك شيء زي كده حصل هاردنس للتيشو اوكي تو اوفركم ذيس بروبلمز افترض انك ايش صوب ذا تيشو في ووترز في ووتر اند ايس تغطسي في مويه في ووتر اند ايس في زمن معين اوكي. او تحطي البلوك ايضا من الديفيكولتي غير الهاردنس ممكن يكون ايش سوري ممكن يكون بور فيكسيشن اذا كان فيكسيشن ما بصوره جيده اوكي. التقطيع ايضا بيكون صعب السكشن ما راح يخرج السكشن كامل تحطيه في ايس اند ووترز اوكي. او تحطيه في رننج تاب ووتر لمده 30 مينيت او انك ايش وانت بتقطعي تعمل سلايد للانجل ده في حاله انك تشوفون هارد سلايد للكاتنج انجل تقللي اوكي الكاتنج انجل او تستخدمي اذا كان هارد تشو سوفتنينج ايجنت اوكي. في سوفتنينج ايجنت تستخدميها في اللاب تقللي لك الهاردنس حقت التشو بالتالي تقطعي ايش ثين سكشنز واضح. سؤال كملي خلصنا؟ لا هنا جوال 11 بس هناخد بريك لان الا تلت وربع ساعه وبعد كده تخرج لا لك اثناء ممكن تتدربي بتمشيك اشكالات بتعرفي كيف تتغلبين عليها اوكي. بالتالي انت بتاخذي الخبره كل ما اشتغلتي اكثر كل ما اخذتي خبره اكثر اوكي. احنا عندنا سام بوينت من الاشكالات اللي بتواجهك في المايكروتومي هاو كان يو سولف ذيس بروبلمز اوكي. كيف انك بتلافيها وكيف انك بتحاشيها واذا صارت معك كيف تحليها اوكي. انا حاسكن لك بعض النقاط وبعض الاشياء اللي بتحصل لك وكيف تعرفي ايش المشكله وبعدين كيف تتلافيها اوكي. انت في النهايه مطالبه انك بروديوس ثين سيكشن كومبليت سيكشن اكسلنت سيكشن هذا لازم تجيبيه انت مطلوب منك ذلك. فبالتالي انت لازم ايش تعرفي ايش هي النقاط او المشاكل عشان تنتجي جود سيكشنز اوكي. طيب التربل شوتينج المايكروتومي ممكن يواشك بليس اللي ورا كروكت رايبون سكشن. شوفي اذا كان السكشن يفترض انه يكون بروبر سكشن بيكون لايك ذس بروبر سكشن لايك ذس. شايفه بروبر سكشن بيكون كومبليت سكشن بيكون رايبون سكشن ثين سكشن. This is a proper perfect section. Okay. طيب أحيانا ما بيكون الشريط هذا كده. يكون إيش؟ ملتوي. ما بيكون straight. طيب إيش المشكلة؟ إذا صار لك الشريط ملتوي كده. ممتاز. إنه إيش؟ إنه ال ال ال ال ال parallel the top of the block واللور top of the block the bottom and the upper. top of the block ما كانوا برل to each other. هذا البلوك كده كان كده مثلا كده او كده يعني كده وانه الاخير كان unparallel to the knife edge. هم ما parallel to each other في نفس الوقت. هم كده مثلا كانوا كده كده مثلا اوكي ميلين كده. ده ما كان يفترض انه يكون كده straight البلوك كده. فكان في ميلان كده او كده. هذا شيء غير كده انه اللور ايدج هو اللي بتبدي بيه القطع. لو حطيتيه بتلقي انه مايل من النايف كده. النايف كده هو يفترض يكون معاها كده. لا هو مايل كده شويه. في هذه الحاله بيجي لك السكشن ايش ملتوي. ليه؟ لانه حينقطع الجزء الملاصق للنايف اول وانت بتمشي تقطعي ديبلي يبدا يبان معاك هنا. بعد شوية بتلقي نفسك انك قطعتي طبقات من هنا ديب وهنا اللي بتنقطع هي سوبرفيشن في البداية. فالسكشن كده يبان لك كده. انه انا ما حطيتها مثل العينة وصفة الهواندر والإيش؟ ما البلوك ما كان متوازي مع الإيش بتحت النايف. طرد يكون متوازي كده. متحطيكم متوازي. اوكي؟ طيب في هذه الحالة the upper and lower block edge should be parallel. اوكي لازم يكونوا متوازيين هما مع بعضهم. the lower edge should be parallel to the knife edge of the blade. لازم التحت يكون متوازي مع knife edge. there is no problem with the blade edge. انه blade edge ما يكون فيها any defect. تكون كلها كويسة تكون sharp تكون good perfect blade. The block is evenly chilled. إنه بلوك أنا بردت بصورة جيدة. كله تبرد بصورة تمام. أوكي؟ طيب أحياناً بيكون مشكلة أقرب لها إنه البلوك face unevenly sections. أوكي؟ البلوك كان جالس كده. هذا النايف وهذا البلوك. أوكي؟ كده مثلاً ما ميل كده الأعلى. أنا بدأت أقطع من هنا. لأست كده. أوكي؟ حينقطع هنا والجزء اللي هناك لسه ما تقطع. تمشي ديب. حيكون حيتقطع لك من هنا طبقات عميقة ومن هنا حتكون ايش طبقات في البداية سوبرفيشال. اذا ما تقطع بصورة ايفل افترض نفس اللاير كلها تقطعيها كاملة لكن تلقي اني قطعتي جزء من هنا طبقة عميقة وطبقة سطحية تكون ان ايفل ما قطعتي بصورة ايفل مستوية. اوكي هذا عشان والسبب انه ايوه انه الهولدر ذات نفس البلوك هولدر ما ظبطتيه من الاول ما كان ادجستد بحيث انه يكون بارل تو ذا نايف ايدج. اوكي إذا من الأول as the beginning of the section لازم تتأكدي إنه البلوك هولدر adjusted بحيث إنه يكون parallel to the knife edge. أوكي؟ طيب إذا كان في hole in sections في فراغات زي كده section فيه فتحات تقطعي صار لك section فيه فتحات إيش السبب؟ ما في proper fixation. Improper fixation. هو لو كان improper fixation بيتمزق أول ما تحطيه ما راح تلاقي section لكن ممكن يكون over fixation يسوي hardening للتشوي إذن hard تشوي. أوكي وهذا الهاردنس بينتج عنه إنه يكون إيش وإنتي بتقطعي small flock of tissue أو small piece of tissue remove from the block تنكسر. هذا بتلاحظيها في التقطيع إنه تلقي في قطعة انشالت من التشوي. أوكي وإنتي بتقطعي حتكون في اماكن اللي انشالت منها القطعه حتكون فراغ السكشن حيكون في فتحات. اوكي هذا لانه اما التيشو فيري هارد التيشو او انه النايف كانت نوت جود نايف او دون نايف او انك بتقطعي كنت اجريسيف في التقطيع بالذات في التريمينج. اذا لازم في ايش تقطيع يكون سلولي اوكي انا سموثلي اوكي. طيب اذا كان البروسيس زي ما قلتي امبروبر بروسيس اخذ برونج التايم انتشو بروسيسنج تسوي الهاردنج ظبط اوكي اكسسيف دي هايدريشن هذه كل الاشياء ممكن تخلي ان التشو ريموف فروم ذا تشو اكسسيف دي هايدريشن اجريسيف في التقطيع او كان زياده في البروسيسنج زياده في الزمن حق البروسيس هذه كلها بتيجي على البلوك بار وبتؤدي لان قطعه من التشو ينشال وبالتالي حيبالك انه في فتحات فراغات تاني في السكشن ما راح يكون مكتمل اوكي تكوركت زاد ايش حتسوي والتشو صار هارد اذا كان هارد تشو ايوه تحطيه في التبريد ووتر وايس مع بعض عشان يبصوب سم ووتر ويساعد في التقطيع غير كذا انك تكون شنو ديورينج سكشن انك تكون ايش لسه اجريسيفلي ايوه سلولي يعني سموث تمام قول طيب او انك شنو تقطعي سكشن حيجي لك رايفل ديسكارد السكشن واصل السكشن الى ما ايش تصل الى عمق كبير تكون تعديت الاماكن المكان اللي اخذ هذا وبالتالي اكتمل معك السكشنز اوكي لكن هذا في حاله انه يكون عندك سفيشنت تشو كميه من التشو كبيره اذا كانت كميه التشو قليله خذي ما عندك حل خذي اللي طلع معك واضح طيب فعليا تفور رايبون سالتيني قلت لي احيانا ما بيجيني رايبون سكشن ممكن يكون لا اكزيست رايبون سكشن سلسله تحتنا تقطعي تروح ملتفه كده بدل ما يكون كده ينفرد معاك يلتف السكشن اللي بعده يلتف عليه كده لا اكزيست كده ما يكون العدم لا كده السكشن ما بيكون في رايبون رايبون المفروض ينفرد ويجي اللي بعده يلتصق معاه لكن هنا من اول يلتف من طويل كأنك لفيتيه كده ورقة ولفيتيها نوع الواكس طيب السكشن كده يلتف كده ما بينفرد لما ينزل من هناك ما بينزل كده يكون كده ملفوف ما ينفرد لو حطيناه في الواتس بعد نايف ممكن نوع النايف دول بليد طيب درجة الحرارة طيب ما ينفرد يحطناه في الواتر بار ما ينفرد يحطناه في الواتر بار من أول هو لما تحطيه في الواتر هوس لما يعني مطوي ما راح ينفرد معك لا يا قلت البليد دول بليد إنه البليد ما كان شارب درجة الحرارة زي ما قلت درجة الحرارة إما تو هاي أو تو لو أو إنه يكون إيش الواكس ذات نفسه ممكن يكون ستيكي واكس فور سوفت واكس او يكون فيري هارد واكس ممكن يعني ما يكون متناسب مع التيشو البليز ذات نفسها اوكي كانت تو ماتش تلت زاويه القطع كانت مره كثيره مره كبيره في هذه الحاله بتقللي زاويه القطع اوكي اذا كانت المشكله في درجه الحراره بتغيري درجه حراره الغرفه كانت بارده تخليها وارم كانت وارم تخليها بارده البليت تشينج البليت ذات نفسها هذه كلها ممكن تحلي بيها ايش الاشكال اذا كانت السكشن التف اذا كانت المشكله من الواكس مفترض انك تغير الواكس بواكس ويز مثلا اذا كان هارد تغليها بواكس يكون ايش ويز لو ميلتينج موي اوكي اذا بتغيري في الاشياء اللي موجوده عندك البليت تلت بتقللي زاويه الغط وبتغيري درجه حراره الغرفه زي ما ذكرنا اكيد الاسباب اللي بتخلي لك يلتف اوكي طيب ليفتنج اوف سكشن فروم ذا بليد لايك ذس يعني هو ينقطع يفترض ينزل هنا لان البليد اصلا مكوتد ويز ميديا تخلي الرايبون ينزل كده لكن بتلقيه ايش بدل ما ينزل هنا يروح راجع يلتصق في البلوك هنا ودي بتواجهكم كثير بدل ما ينزل هنا يروح يلتصق كل ما تقطع يروح يلتصق على البلوك طيب ايش السبب إنه مقطع كاملة يعني لما لفينا ما لفينا لا هي مكتملة لكن ما بينزل رايبي بلتصق النايف دول نايف أيوة كانت النايف دول نايف أوكي أو كانت لا لا لا لا تلت زاوية القطع تولي تل مرة صغيرة زاوية القطع في هذه الحالة إيش تزودي زاوية القطع أو كانت الغرفة كانت وار يفترض إنه التبريد يكون فل في الغرفة وأنت بتقطع ديورينج السكشن أوكي او ان البرافين واكس تو سوفت اذا تكون البرافين واكس او يكون وارم الجو او البلوزات نفسه صار وارم اوكي او زاويه القطع كانت مره صغيره او انه كانت غير حاده هذه الاشياء الاربعه ممكن ايش تخلي السكشن يلتصق مع البلوك بدل ما يصير رايب وينزل تحت. اوكي طيب في هذه الحاله انكريز تيلت اوف نايف، تزود زاويه الغط. اوكي تغير البرافيل لجزء هارد وات بريدين البلوك. اوكي طيب اذا كان واش بوردينج لايك ذس، طيب هذا السكشن مصبوغ بالاتش يعني متوكسن ايوزين، بتلقي انه في اماكن ما فيها التيشو. اوكي هذه الظاهره اسمها واش بوردينج، هذه حتواجهكم في تقطيعكم لعيناتكم لانها فيري هارد. اوكي هتكون الواش بوردينج. طيب ايش السبب اذا كان التيشو فيري هارد تيشو؟ هذا شيء. اوكي مثلا عينات اليوترس او كان اوفر فيكس التيشو، اوفر فيكس التيشو ايضا بتعمل التيشو هارد. اذا في حاله الهارد تيشو بتبان لك الواش بوردينج هذا ايش؟ ايوه في الهارد تيشو بتبان. اوكي طيب كيف انت تتعاملي معها اذا صارت لك زي كده؟ اوكي ديكريز بليد تيلت، تقلل زاويه القطع. اوكي انشور ذا بلوك هولدر شيفت از نوت اوفر اكستند. شوف هنا طيب هذا البلوك هولدر احنا قلنا من اول هو في ذراع داخل جوه في اخره في ترس، فاكرين؟ طيب هذا الذراع هو اللي بيحمل البلوك هولدرز. شايفين الخط هذا هو خط البدايه. اوكي جوه هنا للداخل في خطان هو خط النهايه، يفترض وانت بتقطعي ترجعين الذراع هذا الى ما تبدا نقطه البدايه وتبدا تقطعي، لا تتجاوز الخطين هذول الاول والاخير، اذا تجاوزتيهم راح ينخرب المايكروتوم وما راح يقطع لك بعد كده. اوكي اذا صار انتبهي، اذا صار في الخط الثاني حصل اوفر اكستند معناته خرج من مجراه، يتجاوز الخط الثاني او وصل الخط الثاني، في هذه الحاله ما راح ينقطع لك السكشن او حيكون كانه في ضغط على التشو، فيبان لك الوش بوردنج هذا. هنا اوفر اكستند خرج الذراع اكثر من اللازم. طيب كيف حترجعي الزراع هذا خارج وصارت لك مشكلة في السكشن؟ هنا هذه حقة الأوبريشن الصغيرة اللي من هنا، هذه اللي بترجع لك الزراع حق البلوك هولدر اللي ورا. إذا هذا هو البلوك هولدر، هنا في عمود في زراع، كل ما تقطعي حصل لي advancement towards the knife، كل ما قطعتي حيمشي للأمام، كل ما قطعتي حيمشي للأمام إلى ما يخرج مرة. أوكي في هذه الحالة إنك لما تيجي تقطعي ترجعي من هنا، ترجعي لورا تبدأ التقطيع كل شوية ترجعي. أوكي بحيث إنه لا يتجاوز الخط الثاني، إذا صار خرج مرة تلقي إنه صار لك المشكلة بتاعت الوش بوردينج. إذا بانت لك هذه المشكلة بصي طالع شوف هو أوفر إكستين خرج مرة لبرا. أوكي طيب بس رجاء انتبهوا لإنه ما يصل الخط الثاني وإلا حيتخرب. بعد كل سكشن اطالع فيه يعني قطعت البلوك كامل بلوك بلوكين روحي عيني لي مره ثانيه، لكن بما انك بتشتغل انت بتجي زميلتك بص على من الاول. اوكي طيب او ممكن يكون انه يكون البلوك هولدر او النايف هولدر السكرو حقتها نوت تايت للتكسي كانت لوز، انت حطيت البلوك لكن افترض انك ايش ثبتيه. اوكي تقفليه شدي طايري. اوكي ثبتيه بحيث انه ما يكون لوز يتحرك، او انه النايف ايش تكون افترض انك حطيتيها لازم تثبتيها بالسكرو حقها تخليها ثابته، اي شيء افترض يكون ثابت، النايف تكون ثابته، البلوك ثابت، الزاويه حقت القطع تكون في بوزيشن معين وثابت، هذا كله قبل ما يشتد التقطيع نتاكد كل هذه الاشياء تكسب ولا حتبان لك الوش بوردنج هذا وزن من الهاردنس اوف تيشو او نتيجه لانه ايش اوفر اكستند. اوكي او انه ايش كانت الاجزاء لوز. اوكي طيب شوفي لما يكون ام بروبر كلام راح تبان لك النايف راح تمسك تخبط في في في في البلوك فيبان لك هنا كانها بتقطع منه، شايفه من هنا من هنا لان الكلام لوز ما طايل لي من الاول. الكلام الشابك او ايوه اللي تمسك البلوك وتمسك النايف هذه ماها مربوطه كذا لوز بلوك لوز والنايف لوز اوكي هكا هذه الحاله بتلقينا بتخبط في في البلوك وتبان لك زي كذا هذه اول علامه لانه ايش هي لوز قبل السكشنز نعم ايه خلاص الوقت جاء اوكي ما في مشكله خلاص تكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله وصلنا عند اخر حاجه الوش بوردين تعالي